الربا بضع وسبعون بابا، هل جمع العلماء وهذه الأبواب في كتاب حتى نرجع إليها؟ وهل إدارة الإفتاء في نية لجمع هذه الأبواب؟ لا يعلم أحد جمعها، لكن إذا تأملها المؤمن في صورة الربا تجد منها كثيرا، ولا أعلم أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.